قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: صيام التمتع. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منا. وقال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. ما ساقه رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صوم الأيام عن دم التمتع لمن لم يجد الهدي. ومتى لم يجد الهدي؟ يقول العلماء: لم يجد حقيقة أو لم يجد حكما. بمعنى لم يجد حقيقة، لا يوجد ما يشتريه، معه النقد وليس هناك الهدي. واعتقد هذا نادر من النوادر أن يكون في سنة من السنوات ممنوع الهدي. لم يجده حكما، الهدي موجود ولكنه لم يجد قيمته حقيقة أو اعتبارا. حقيقة لم يكن معه نقد يشتري به، وبعض الناس قد يأتي ماشيا على قدميه، وبعض الناس يأتي برفقة غيره، أو حكما بأن كان معه نقد ولكن وطن نفسه على أن للهدي 10 دراهم فإذا به 100 درهم، أي أنه لا يستطيع شراءه بالقيمة التي فرضت عليه أو على غيره في ذلك الوقت. كما قالوا في المسافر يشتري الماء فإذا ما وجد يباع بقيمة باهظة لا يقدر على شرائها أو تضر بنفقته ترك الماء وتيمم. فهنا إذا كان عادما للهدي كلية ومعه المال، أو كان الهدي موجودا وليس معه قيمة أبدا، أو كان الهدي موجود والمال موجود ولكنه أقل من قيمته العادية. وهنا هل يعتبر عادما للهدي أو غير واجد للهدي باعتبار حالته بصفة عامة، أو باعتبار حالته في تواجده بمكة؟ باعتبار حالة تواجده في مكة. ولو كان غنيا في بلده والمال متوفر في بلده ننظر إلى حالته الراهنة في هذا الوقت. وهنا إن وجد من يقرضه ويسد قيمة الهدي في بلده يقترض، أو يقول: لا، من ملزم. إنه إن وجد سدادا ووجد من يقرضه بلا منة عليه يقترض ويأخذ، لأنه يقترض من الحجاج إذا أراد أن يشتري سلعة أو أراد أن يشتري شيئا لخاصة نفسه. مع أننا نعلم أن الشخص في بلده غير مستطيع للحج بماله وجاء من يقرضه ليحج، أو جاء من يهادي عليه المال ليحج، قال: خذ هذا المال وحج، ليس بواجب عليه أن يقبل هدية أو قرض. لماذا؟ لأن في ذلك تحميله منة لغيره، والله سبحانه وتعالى لا يحمل إنسانا منة إنسان يسقط حقه من استطاع إليه سبيلا. إذا استطاع من ماله، استطاع بذاته، أو المحرم الذي تكلمنا عنه بالأمس إذا كان مع الزوجة لأنها يخرج معها لمصلحتها فلا منة لها عليه.

إلى أن يصلوا إلى مكة، وأهل مكة في بيوت مترفهين. قال هم لا، تبغوا تحجوا أهلوا من أول هلال، من أول يوم في الحجة، ليمكثوا على الأقل 8 أيام وهم في إحرامهم، ليذوقوا حالات الإيش؟ الإحرام، ليشاركوا الناس نوعا ما. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر أهل مكة أن يقدموا الإهلال بالحج ليشاركوا الناس في حالات الإحرام، إذن يكون من باب أولى من هو مطالب بالصوم في الحج أن يقدم إهلاله عن يوم التروية، هذا باتفاق الجمهور. إذن متى يبدأ صوم التمتع 3 أيام أولى؟ حينما يهل بالحج. فإذا صامها قبل أن يهل بالحج، هنا 3 أقسام. إنسان يريد أن يتمتع وهو ناو على التمتع، ومن الميقات نوى التمتع وهو ليس معه هدي، لا نستطيع أن نقول ليس لك حق فيها، له الحق. طب وين الهدي حق التمتع؟ أنا حصور، له حق ولا لا؟ له حق في هذا. إذن هو عامد على التمتع وعالم بأنه لا هدي عنده، ويعلم يقينا أن حكمه الصوم، فجاء إلى مكة وانتهى من عمرته في أول يوم من ذي الحج، في 20 من ذي القعدة، أمامه إلى أن يهل بالحج زمنا طويل، فقال لنفسه أنا علي هدي التمتع وليس عندي هدي، وسأصوم، أصوم 3 أيام الآن في ذي القعدة، أو الآن في أول ذي الحجة، ولم يحرم بالحج. مفهوم يا أخوان هذا ولا؟ هل يجزئه الصوم في هذه الحالة قبل أن يجدد الإهلال للحج؟ ها؟ لا يجزئه، بس ترى ليس باتفاق، الأحناف يقولون يجزئه. لماذا لا يجزئه؟ لما قاله الشافعي، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إذن لا يصدق عليه أنه متمتع إلا بإيش؟ بالإتيان بالحج ولا لا؟ لو اعتمر في يوم واحد من ذي الحجة ورجع إلى بلده يكون متمتع؟ ها؟ لا، ليس متمتعا، معتمر في أشهر الحج ولم يحج من عامه. إذن لا يصدق عليه أنه متمتع إلا إذا أكمل العمرة في أشهر الحج ومكث في مكة وحج من عامه. فإذا اعتمر ولم يحج، قال بس أنا اعتمر السنة هذه وحج السنة الآتية، هل يكون متمتع؟ ليس متمتعا. ولهذا يقول الشافعي في تعليله لو اعتمر ومات قبل أن يهل بالحج هل نخرج من ماله قيمة هدي؟ لا، لأنه لم يلزم. إذن لو صام بعد الفراغ من العمرة وقبل التلبس بإحرام الحج صام قبل أن يجب عليه وقبل أوانه. وهناك من يقول جزء السبب قد حصل وهو التمتع والإتيان بالعمرة كقضية كفارة اليمين، ولكن كما يقال العبادات لا تدخلها القياس. إذن هذا قسم أول. القسم الثاني أن يهل بالحج بعد الفراغ من العمرة، فإذا أهل بالحج جاز له أن يصوم ولا لا؟ جاء وقته، لأنه صدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، ولو مات قبل أن يكمل حجه فقد دخل في الحج، صدق عليه أنه متمتع. فيقول الفقهاء يقدم إهلاله بالحج ليوقع الصوم وقت إحرامه بالحج، وهذا الذي عليه الجمهور وموافقا لما جاء في هذه الآية الكريمة. فإذا لم يصم، انتهى من العمر وجاء وقت الحج، او ذهب من هنا يوم 7 وانتهى من العمرة يوم 8،

إذا محسوب من أيام الحج وأنت في حاجة لأيام الحج ابق في منى لتصوم اليوم الثالث. هذا ما يتعلق بصوم الإيش؟ ثلاثة أيام في الحج. بقي عندنا سبعة إذا رجعتم. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لم تتعرض لهذا، إنما قالت صوم التمتع أي الثلاث ما بين إحرامه بالحج إلى إيش؟ إلى عرفة. وهذا الحد لإيش؟ للثلاث، لأن السبعة نص القرآن إذا رجعت. والنص هنا يدل على تفريق العشرة ولا يجوز أن تجمعها. والصوم في كتاب الله من حيث الجمع والتفريق ثلاثة أقسام. قسم نص القرآن على جمعه وتتابعه، وقسم نص القرآن على تفريقه وعدم جمعه، وقسم تركه لك أنت. أما القسم الذي نص القرآن على جمعه وترتيبه وموالاته فصوم شهرين، صيام شهرين إيش؟ متتابعين. هذا لا يستطيع أن يفرقه. صوم الكفارة من ظهار أو من وطئ في رمضان أو من قتل الخطأ، هذا يلزم فيه إيش؟ التتابع. لو أفطر يوما يستأنف من جديد، إلا الحائض لأن حيضها غصب رغم عنها لا يقطع تتابعها حيضها، تتابعها حيضها، ولكن إذا طهرت تستأنف حالا. وصوم الهدي نص القرآن على تفريقه، ثلاثة في الحج وسبعة هناك إذا رجعتم. والذي ترك فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. متتابعة ولا متفرقة؟ إن شئت حملتها على التمتع مفرقة، وإن شئت حملتها على الكفارة متتابعة، وجاء النص أنك بالخيار فيها. بقي عندنا السبعة، وسبعة إذا رجعتم. رجعنا من فين وإلى فين؟ هناك من يقول رجعتم من منى، لأنهم موجودون فين؟ في منى. هناك من يقول لا، رجعتم إلى بلادكم وإلى أهله واصل حيثما جاء. فمما يحكى عن مالك رحمه الله أنه يعتبر الرجوع من منى، ويقول لو أن إنسانا أراد بعد الحج أن يقيم في مكة يسقط عنه السبعة، ولا يصدق في حقه رجعتم فيصومها في مكة؟ إيش تقوله؟ رجع ولا ما رجعت؟ يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم. إذا رجوعه من يكون من منى، أي رجعتم من مناسك الحج والمناسك انتهت في منى. والآخرون يقولون لا، القرائن العامة لا تقيد بإيش؟ بنوادر وشواذ. كم في المئة من سيقيم في مكة؟ نوادر من أشخاص، ولكن العادة وفي عامة الحجاج أن يأتون إلى الحاج ورجعتم، أي رجعوا من حيث أتوا، فكن ذلك في بلده عند أهله. إذا رجعتم هنا، هناك من يقول رجعتم من مناسككم وأكملتموها وفرغتم منها، وهناك من يقول رجعتم إلى إيش؟ إلى بلادكم. فإذا رجع إلى بلاده هل يصومها فور عودته إذا رجعتم؟ أو عنده مجال كقضاء إيش رمضان؟ السنة كلها قضاء لرمضان. يتفق الجمهور على أن له الفورية وله التراخي، خليه يستريح من السفر ويقابل أهله، لكن ينبغي أن نبادر ببراءة الذمة. هذا من باب الإيش؟ الاستحسان والأفضلية. هناك نقطة، لو أن إنسانا لم يصم الثلاثة في الحج على أي حالة من الحالات وأخرها إلى أيام التشريق،